سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. الله أكبر. كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. إلى يقول تعالى لنبيه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب مدين وكذب موسى كذبت قبلهم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. أشار الله في هذه الآية لكل الأمم التي فصل الله خبرهم في سائر الآية كلهم فصل الله خبرهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم قوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وقوم. وفي هذا تسلية للنبي في تسلية الله يذكره بما فصله له في آيات كثيرة في سورة الأعراف وفي الشعراء وفي سورة هود وفي غير ذلك. الله يسلي نبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى قوم يؤمنون. يقول تعالى في شأن هؤلاء كلهم جرت فيهم سنة الله وهي الإهلاك وكذب موسى فأمليت للكافرين أمليت لهم وأمهلتهم استدراجا فأمليت للكافرين ثم أخذتهم بعد الإمهال والاستدراج أخذهم. فكيف كان نكيري كيف كان إنكار الله على هذه الأمم المكذبة وإنكاره عليهم هو إهلاكه لهم ففيه أعظم إنكار أنكر الله عليهم كفرهم وتكذيبهم بأن أهلكهم وقطع دابرهم. وهذا يؤتى به للتعجب كيف كان المعنى. كان أمرا عظيما، كان أمرا هائلا، لا إله إلا الله. فكيف كان ثم يؤكد ذلك بالتذكير بآثار هذه الأمم المكلفة، آثار هذا يعني دليل حسي واقعي، يعني في الآية الأولى الخبر، الخبر عما فعله الله بالأمم المكلفة، في الآية الثانية الإرشاد إلى الاعتبار بآثار هذه الأمم. فكأي من قرية أهلكناها كم للكثرة، يقول أي تدل على الكثرة، كثير أمم كثيرة وقرى كثيرة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أهلكها الله وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، خاوية، هدمت المباني وبقيت الآثار. فكم من قصر مشيد وكم من بئر كان الوراد عليها كثير فأصبحت مهجورة معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، السير في الأرض والتلف والاعتبار والتفكر بآثار الأمم المكلفة سبب للاستبصار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فعمى هؤلاء المكذبين المهلكين عماهم عمى القلوب، وإلا فلهم أعين ولهم آذان لكنهم لا ينتفعون بها، قلوب لا يفقهون بها والآذان لا يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. قال الله يستعجلونك، يعني الكفار كفار قريش ومن ترى على طريقه يستعجلون العذاب الذي حذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ائتنا بما تعدنا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كل هذه يعني هذه مقالة أعداء الرسل كلهم يقولون للأنبياء هات ما عندك، هات ما تعدنا به إن كنت صادق، استحباب. يستعجلون في العذاب ولن يخلف الله وعده، العذاب الموعود اما العذاب في الدنيا او المراد عذاب الاخر، هذا له وقت، له وقت لا يتقدمه ولا يتاخره. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لكن الله سبقت كلمته وسبق القدر بأن لكل شيء أجل، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة. ثم قال تعالى وكأين من قرية أمليت لها، يعني أمهلتها وهي ظالمة. وهذه سنة الله الكفار والتجار يملي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي إملاء استدراج يعقبه الأخذ أخذ عزيز ثم أخذتها. قال الله إلي المصير، إليه مصير الخلق، إليه يرجعون يجزيهم يجزي كل بعمل إن خيرا فخيرا. ثم أمر الله نبيه أن يعلن رسالته، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير، إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق. يعني الناس بعد مجيء الرسول يصير من فريقين، مؤمن وكافر. مؤمن يعمل الصالحات ويتبع الرسول، وكافر يتبع هواه ويعاند ويعارض دعوة الرسل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، إنما أنا لكم نذير مبين، يعني بين الهداية ومبين طريق الحق. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هل عاقبة الفريقين؟ وفي هذا وعد وعيد وترغيب وترهيب، فدعوة الرسل قائمة على هذا. في الآيات الأولى تذكير بما جرى على الأمم المكذبة في هذه الدنيا، وفي هذه الآية التذكير والتحذير والوعد والوعيد الذي يكون يوم القيامة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، فقد كذبت قبلهم الآيات، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين أي قوم شعيب، وكذب موسى فأمليت للكافرين المكذبين فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يزدادون ثم أخذتهم بالعذاب وفي كفرهم وشرهم يزدادون يزدادون نعم ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر فكيف كان نكير